مرحبا بكم، معكم أحمد العامري، نجيكم كل نهار التربعة ببرنامجكم مشاغل نفزاوة، برنامج شامل يهتم بكل المواضيع الآنية في قبلي على موجات إذاعة نفزاوة. مشاغل نفزاوة، مشاغل نفزاوة. مرحبا بكم مستمعينا الافاضل في برنامجكم المباشر برنامج مشاغل نفزاوة، البرنامج الاسبوعي اللي يتناول في كل حصه وكل اسبوع موضوع مهم جدا من اهم المواضيع اللي موجوده طبعا في ولايه قبلي. نص نهار و11 دقيقه ديما بعد الاخبار نتقابلوا في التوقيت هذايا على المباشر في برنامجكم برنامج مشاغل نفزاوة. اليوم طبعا من المواضيع المهمه اللي اقترحناها على المستمعين متاعنا هي مواضيع ديما نحاولوا معناتها نمسوا المواطنين والشرائح الكل في المجتمع. اليوم باش نمسوا شريحة نوعا ما يعني العدد نتاعهم كبير في ولاية قبلي، مجموعة من الحرفيين اللي نعرفوا ولاية قبلي يعني شهيرة بالحرف، لكن الحرفيين هذوما يعانوا من عديد الإشكاليات، وخاصة إذا نحكوا على قرى حرفية بالمليارات وبالملايين، ولليوم ماهيش قاعدة تقدم في خدماتها اللي لازم تقدمها للحرفيين هذوما. اليوم الحرفيين معاش معناتها يستغلوا في القرى الحرفية هذه لعدة أسباب، تو بعد ناخذوا أكثر التفاصيل. دونك قاعدة مليارات خسارة معناها كما نقولوا، نحبوا نشوفوا الأسباب علاش الوضعية متاع القرى الحرفية هذه وصلت إلى الحد هذايا. الأقل قرية حرفية توصل 600 ألف معناتها دينار، تقريبا 600 مليون التكلفة متاعها، لكن لليوم ماهيش قاعدة تنشط وماهيش قاعدة تقدم في الدور المهم. أحمد العامري في الميكرو من تو حتى للماضي ساعة و30 دقيقة، برهان في الجانب التقني. اخترنا نطرح الموضوع هذايا باش يكون حاضر معنا في الاستوديو نور الدين بن عمر، هو أستاذ تربية تشكيلية ومختص في تقنيات علوم الفنون، باش نتحدث معاه على اليوم الواقع متاع الحرفيين والقرى الحرفية هذه علاش ماهيش قاعدة تقوم بدورها رغم الاعتمادات اللي رصدتها ورصدها ديوان الصناعات التقليدية. كيف كيف زاد من الجانب الآخر باش يكون معنا عبر الهاتف سيد مبروك الدردوري، هو مدير إدارة القرى الحرفية بديوان الصناعات التقليدية. هذا موضوعنا لليوم، المواطنين وإلى الحرفيين اللي عندهم ما يضيفوا في الموضوع هذا يتصلوا بينا على 75 493 859. بعد الفاصل راجعين. Thank you. تسع اف ام صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي مشاغل نفزاوة مشاغل نفزاوة نص نهار و19 دقيقة على المباشر في برنامج مشاغل نفزاوة. من جديد نرحبوا بكم اللي التحق بينا واللي يسمع فينا على الاف ام 100.9 ولا سيت ويب www.radionezeo.net. سامحوني دونك بنعاود نذكر بالموضوع اليوم هو القرى الحرفية بقبلي طبعا فضاءات أنجزت بالمليارات والاحتضان الحرفيين وهذا اليوم بالاندثار والأخطار. علاش؟ خاطر تقريبا أكثر من سنتين لليوم الحرفيين ما همش قاعدين يستغلوا في المناطق هذه اللي بما يسمى القرى الحرفية. مبروك الدردوري مدير إدارة القرى الحرفية بديوان الصناعات التقليدية بشكون حاضر معنا على المباشر عبر الهاتف. نور الدين بن عمر هو أستاذ تربية تشكيلية ومختص في تقنيات علوم الفنون. نور الدين مرحبا بك. مرحب. شكرا على قبول الدعوة. شكرا لك نور الدين. دونك البداية في السؤال الأول هو القرى الحرفية هذه تكلفت على الدولة يعني آلاف الدينارات وملايين، معناها أقل قرية حرفية تكلفت 600 مليون، فيهم اللي تكلفت 900 مليون، واليوم بقت معناتها مرتع للأوساخ ومعناتها قاعدين يستعملوا فيها معناها في أغراض أخرى. شنو الأسباب حسب رأيك؟ هل أنه اليوم الدولة معناها بعد السنتين هذوما يعني حسب رأيك التوجه متاحها في القرى الحرفية ذي ما كانش مدروس؟ شكرا على الاستضافة وتحية للمستمعي إذاعة نفساوة. في الحقيقة الدولة ما نجمه كان نثمنه الاتجاه هذا، اتجاه التنموي هذا في أحداث قرى حرفية في منطقة قبلي وتوفير اعتمادات مالية ضخمة يعني لأحداث هذه المنشآت. لكن فما مشكلة حقيقية لابد من تشخيصها، يعني بد من تشخيصها والوقوف عند بعض النقاط الهامة التي ممكن نعمل نقلة نوعية في القرى الحرفية هذه. المشاريع هذه عقيمة حقيقة معنا وخارج سياق التنمية هي في الوقت الحالي، لكن هي مشاريع استشرافية يمكن تغييرها بسرعة ويمكن إحداث خطة بديلة على الموجود تو معنا لتكون فعلة ومتواجدة في النسيج الاقتصادي في ولاية قبلي ومساهمة في التنمية. التشخيص هذا لازم يكون نستدعو فيه عدة أطراف، منها الـ كما قلنا الأطراف مثل الجهوية معنا مثل الولاية أو المندوبية، ما نتصورش كان ما عندهمش معنا رؤية تنموية في توفير البنية التحتية، معنا ديجا حذرت البنية التحتية موجودة، لكن فما قطيعة متاع تواصل بين الحرفيين اللي نصنفهم النوعين، يعني نصنفهم الخريجين معاهد الفنون والحرف اللي هم عددهم كبير برشا اللي هم أكاديميين يعني وأصحاب معنا دراسات في التصميم والتجديد خاصة الابتكار الحرفي بطرق جديدة، والحرفيين التقليديين اللي هم موجودين في عدة مناطق معنا في الورشات الخاصة متاعهم أو في المنازل معنا، فما عدة حرفيين يخدموا في المنازل كل شيء. حبيت أن نضيف معلومة ليك نور الدين ولبعض المستمعين اللي قاعدين يتابعوا في الموضوع هذا، أنه قرابة أكثر من 10,000 حرفي موجود في ولاية قبلي، يعني بالأرقام حسب آخر تصريح للسيد عبدالله المكشري اللي هو رئيس الاتحاد معناتها الصناعة والتجارة في ولاية قبلي، أكد أنه 11 حرفي في زادة. فما الديوان اللي حسب التفاصيل من ديوان الصناعات التقليدية أكثر من 11,000 أصلا، وأكثر حتى من 20. هذا عدد كبير برشا في في في ولاية قبلي اللي عدد سكانها يعني مش شكل كبير برشا مقارنة بعدد السكان، يعني مقارنة بعدد سكان عدد كبير. عدد كبير به الدولة خمت أنه تعمل القرى الحرفية هذه. القرى الحرفية هذه تكلفت على الدولة يعني مليارات، اليوم القرى الحرفية هذه معناها نشوفوا فيها وتبعناها، سواء كان قرية الحرفية اللي موجودة في منطقة تلمين ولا الموجودة في منطقة استفتيميا. وفي آخر مرة كان اتصل بينا أحد المواطنين فما تشكيات جتنا من القرى الحرفية هذه، معناها قرى معناها تبارك الله وفيها منشآت نظيفة وكل، لكن بعد فترة من إنشائها يعني ولت مرتع متاع أوساخ، ولت مرتع متاع معناتها حسيك معناتها الناس تستعملوا فيها في أغراض أخرى. السؤال اللي قبل ما ندخل الساعة معناتها كيفاش نجموا نحلوا الإشكال هذا، أنه هل أنه قبل ما يتم يعني إنجازهم القرى الحرفية هذه ما كانتش برنامج واضح باش ما تصيرش هالعامين هذوما بالطبقة فراغ؟ أعتقد البرنامج كان موجود، معناها كنقاط يعني نقاط تنموية تنجم من خلالها يعني الصورات الجهوية خمت حسب ما أعتقد، يعني خمت إن هي تستقطب الحرفيين وتستقطب خريجين معاهد العليا هذوما، معناها خريجين معاهد العليا. لكن إيه هل قدرت؟ لم تقدر. علاش ما قدرتش؟ هي مسألة تواصل، يعني مسألة تواصل وما نشخصوش الحالة يعني الكلها في عند السلطة الجهوية أو كذا، بالعكس يعني بالنسبة للحرفيين في حد ذاتهم أو المتخرجين ناقصين يعني في الكوميونيكاسيون يعني ولا في المبادرة يعني، وهذه هي المشكلة الكبيرة. المبادرة الشخصية تكاد تكون مشروع فاشل يعني بالنسبة في الجهة، يعني خطر المبادرة الشخصية تحكم فيها ثقافة، هي ثقافة المجتمع. يقول لك تواني متخرج في التصميم، في الخزف، في المصوغ، في كذا، كشاب معناه مازال في بداية الحياة المهنية يعني، يخاف وعنده الحق علاش يخاف، معناه فما مسببات نتاع خوف، فما عدم نجاح مثلا، عدم نجاح، فما اول شيء فما العقل العقلية تنظر لمدى قصير ما تنظرش لمدى بعيد. ومسألة الترويج مثال متاع المنتوج، يقول لك وانت تروج منتوج وعند الحق معناه وانت يروج منتوج، لان فما تراجع في السياحة بار اكزامبل، فما بعدة محلات. وهذا دور الديوان، دور الديوان، الديوان الديوان قاعد يعمل في ساعات معناه في معارف ويبعث معناه في حرفيين للصالونات ويبعث في كذا، معناه ما نجمش يقوم بأكثر يعني. بالنسبة لكن الديوان هي المبادرة الشخصية، نحكوا عليها المبادرة الشخصية ناقصة، والروح متاع الروح متاع المبادرة ناقصة، لأن الأفاق محدودة. مش كون المبادر ناقص من الحرفي من ولا الحرفي ولا من الحرفيين في حد مسؤول ذاته. علاش؟ خاصة كي تلقى أنت حرفي يلقى بضاعة صينية تنافس فيه ويلقى المواد الأولية يعني زادت السوم تاعها زاد يعني والتكلفة تاعها زادت، بالتالي هو باش معناها الحماسة باش تنقص في الإنتاج، وما عادش عنده معناها رغبة كبيرة باش ينتج بكمية كبيرة وكذا. بالنسبة للمتخرجين هم يملكوا الخبرة أو المعارف النظرية والتطبيقية اللي تمكنهم باش يعملوا ويجددوا ويعملوا ابتكار حرفي جديد وكذا، ونجموا نفسه به معناها حتى في الأسواق الدولية على شلام تراكم الخبرات. المهم في البداية بالنسبة للحرفيين اللي هم مش أكاديميين يعني التقليديين ونجموا نسموهم بين الفرين، ما عندهمش خبرة في التجديد، وأنا ما عندهمش خبرة في مواكبة السوق وفي التنافسية وفي الواحد. يعني الرؤية متاعي إنهم زوزي لازمهم يتكاملوا مع بعضهم ولازمهم يتواجدوا زود في القرى الحرفية، لكن القرى الحرفية بالشكل هذا هم مش بيجوا للقرى الحرفية، لازمنا نشوفوا حل كيفاش هم يجوا للقرى الحرفية. لكن الحل يكون قدام إنشائها القرية مش طبيعي. بعد الحل يكون قدام مش بعد سنوات، أما الحل كان على ورق يعني النوايا موجودة وطريقة معناها الأهداف مكتوبة، لكن الاليات تطبيق تطبيقها غير. خليني نوصل للمستمع المعلومة انه القرى الحرفية هذه الموجودة في ولاية قبلي الأهمية متاعها وين؟ تو اللي قاعد يتبع فينا يقولك بيه اخوي القرى الحرفية هذه قاعدين يحكوا عليها وجايبين عليها برنامج، شنو باش تعمل معناها؟ خليني نوصل المعلومة هذه للمواطن انه راه القرى الحرفية هي من الحاجات اللي يعني مهمة ياسر في التنمية والاستثمار. علاش؟ خاطر هي توظف يعني عدد وطاقات كبيرة من المهنيين والأكاديميين كما كان يحكي سي نور الدين في صناعات تقليدية، يعني أكثر شيء باش تحافظ على تراث المنطقة، ولكن زاد التراث هذا يقبل التطوير ومن خلال طبعا الكفاءات والابتكار. ولاية قبلي معروفة بالحرف ومعروفة بالتراث نتاعها، وخاصة إذا كان نحكو على ولاية قبلي نحكو على مدينة دوز تحديدا، أنه اليوم زاد مدينة دوز من أكثر المناطق اللي موجودة في ولاية قبلي، يعني فيها عدد كبير من الحرفيين لكن ما فيهاش قرية حرفية. هذه زاد نقطة، فما توجه أنه باش يتم يعني ممكن في السنوات القادمة، ممكن العام الجاي باش يتم يعني إنشاء قرية حرفية غادي، لكن قدامنا تكون القرية الحرفية. ها عندنا موجودين زوج قرى ولا ثلاثة قرى في ولاية قبلي لكن ما همش قاعدين ينشطوا. النقطة الأهداف طبعا من القرى الحرفية هذه هو تجميع الحرفيين في فضاء واحد يسهل على المتابعة متاعهم وتأطيرهم، توفير فضاء طبعا للتنافس بين الحرفيين، ويعني فيه يكون الابتكار والتواصل بين الاختصاصات، المحافظة على استمرارية الاختصاصات المهدة خاصة بالاندثار. اليوم ناش قاعدين نحكو على الحرف المهدة بالاندثار، اليوم نحكو حتى على المنشآت هذه اللي تم إنجازها مهدة هي في حد ذاتها بالاندثار. زاد من أهم النقاط هي تمكين الباعثين الشبان من الانتصاب بمقابل رمزي. اليوم الانتصاب تقريبا ب70 دينار حسب ما أكد هنا أحد الحرفيين، واحد معناتها من الحرفيين يقول لك خويا نمشي نكري البار ب50 دينار خير من 70 دينار في بلاصة معناتها وبعيدة حتى على البلاد. يعني استثمار وتنمية وحديث على سياحة وحديث على تراث وتقييمه، يعني حاجات مهمة نرد. حاجات مهمة وأهداف يعني عميقة يعني كل شيء. بقينا تو قلت انت معناها يقولك نكري ب50 دينار وما نكريش ب70 دينار. يعني ما نتصورش ان مثال في الكري معناها الكري يعني نقص ال50 دينار في المحلات ولا في الورشات الموجودة في المدن هذه في قبلي تو جكروا اكثر. يعني معناها المشكلة 70 دينار مش حاجة كبيرة، يعني كي نجو نقارناها بالمحلات اللي البرة. ملوين المشكلة؟ المشكل هو اللي يقول لك تو في المدينة خير، معنا في الحياة الاجتماعية باش يجوه الناس وكذا، يعني يكون قريب من الحياة اليومية، معنا قريب من يتواصل مع الناس مباشرة. لكن هني يفقد حاجة من الحوائج المهمة اللي هي انه يحتك بحرفيين اخرين اصحاب اختصاصات مختلفة على اختصاصه هو، ونجم يكون تكامل بيناتهم الزوء طبعا. ينجم يكون حداد ونجار، ينجم يخدموا بعضهم الزوز في أثاث، ينجم يكون نسيج وخزف، ينجم يكون معناها تو خاصة للمتخرجين، نحكي عن المتخرجين وني عندي تجربة في التعليم العالي، يعني في المعهد العالي في فنون الحرف بسليانة، يعني الطلبة ما يخدموش على مادة أولية واحدة ولا كذا، يخدموا على برشا مواد أولية ويعملوا تهجين للمواد الأولية ويخدموا بروجيات مشتركة، معناها يكون فيها نجار، يكون فيها حداد، يكون فيها معناها انت صانع باللور وكل شيء. هني معناها كل يكونوا خلية نحل، خلية نحل مع بعضهم، يخدموا مع بعضهم فهمتني، ويستفيدوا من خبرات بعضهم وكل شيء في القرية الحرفية. لكن كما قلت لك نرجع للمبادرة الشخصية، يعني ما فمش رغبة يعني، لكن التحفيز كيفاش يكون؟ يعني التحفيز هو أن نعتقد أن لازمها من رؤية أن تكون فما إدارة خاصة بالقرى الحرفية هذه، يقوم عليها مختص يعني، وهو اللي يشرف على معنى التواصل مع المتخرجين والتواصل مع الحرفيين ويعقد معهم اجتماعات، معنى يحكوا في كل شيء يعني في المشاكل الكل، ويحاول والإدارة هذه تحاول تحفزهم باش يجوا للقرى الحرفية، وتطرح عليهم عدة نقاط تتدخل فيها الدولة، لأن الدولة هنا لازمها تتدخل. مثال كما قلت أنت تو ب70 دينار الكري تنجم مثال تعطيها شهرين ثلاثة مثال في البداية أن ينتج المنتوج الأول نتاعها مثال جراتوي، ومن بعد يبدأ يخلص. تنجم مثال تعمل لهم مغازة، نعمل لهم مغازة في القرى الحرفية فيها مواد أولية، هو يقتني مباشرة من المغازة، ما عادش يمشي يتحمل مصاريف النقل وكذا، وبش يجيب الطين من نابل ولا من جربة ولا بش يجيب خشب من صفاقس ولا كذا، يعني يلقى المواد الأولية معناها يقتني ديريكت مباشرة من هذه في المواد الأولية اللي مش موجودة في ولاية قبلي، لكن فما مواد أولية موجودة في ولاية قبلي ما هو مش قاعدين يثمنوا فيها. أي طبعا الكل لازمها تتوفر المواد الأولية، وعندنا مواد أولية يعني خشب النخيل مثال وبشتقات النخيل بصفة عامة يعني فهمتني. احنا مجتمع معنا فلاحي بدرجة كبيرة يعني، فما تربية الماشية، فما الصوف، فما البر متاع الجمال، وفما يعني حتى في المواد الطبيعية يعني كما يقولوا متاع الحجر بأنواعه يعني موجود متوفر الحجر السابل، معنا المواد الطبيعية موجودة والمواد الأولية موجودة، لكن ما يكفيش يعني لازم مواد أولية أخرى زادة معنا نجيبوها من برا من ولايات أخرى ونوفرها في القرى الحرفية باش نسهلوا عملية اقتنائها يعني بالنسبة للحرفية باش نربح وقت ويربح هو يعني تكاليف النقل وتكاليف هذه نقطة يعني هي ديجا هما في البرنامج يعني في الأهداف إن هما فما قاعات عرض وهذه مهمة جدا قاعات العرض في القرى الحرفية، لأن قاعات العرض نجم تستقطب الناس تنظم فيها يعني تنظم فيها أيام مثل أيام المنتوجات الحرفية النوعية كذا ولا نوعية كذا، وتنجم يعني زيارات ميدانية من المدارس أو من المعاهد أو من لتسهيل الترويج وزاد ترسيخ فكرة الإنتاج الحرفي حتى لدى النشئ معه فهمتني. تكون مكان عمل ومكان زيارات معنا دائم يعني. فما نقطة أخرى اللي هي نقطة المسالك السياحية يعني. بالنسبة للتلمين واستفتيمي الزوز نجم يكونوا في مسالك سياحية بالتالي نستفيدوا من سياحة العبور وفيها بس يعني السياح يجوا للقرى الحرفية وعلى عين المكان ينشروا منتج المستهلك يعني هذه نقطة مهمة جدا. هذه معنى الرؤية لازمها تخرج من أن نستنوا الحرفي باش يجي. الحرفي أنا حسب رأيي مهوش باش يجي، معنى لازم نخلق قنوات معناها اتصالية إدارة كاملة هي اللي تستقطب. معنى أنت الاقتراح متاعك كان يكون كل قرية حرفية معنى يكون موجود فيها المدير هو اللي يخرج معنى يعمل كما قلت أنت أيام مثال يحفز فيها الناس على ولا الحرفيين الساعة على معناتها التواجد في القرى الحرفية هذه، وكيف كي زاد معناتها يحث فيها حتى للناس أخرين يتعاطي الحرف معناتها، خاصة أنه ولاية قبلية موجود فيها عدد من الحرف اللي ماشية إلى الاندثار. هي الرؤية أن تنجم تكون كل قرية حرفية فيها مدير وتنجم تكون القرى الحرفية بكلها هي مش من كبر الولاية يعني يكونوا مدير واحد يعني على رأسها يعني المهم فما إدارة فما مسؤول اللي هو كما شاف دوركيستر اللي معناه يفهم الميدان هذا يفهم الفنون والحرف هذه ويحاول إنه يطرح بدائل أخرى وحلول لاستقطاب الحرفيين وإضافة إلى أن هو يتدخل في الترويج معناها وفي التعليب وفي كل العملية الإنتاجية الخاصة بالفنون والحرف. وخسارة كبيرة ياسر أن احنا ما نستثمروش في الطاقة البشرية اللي هي قاعدة تنتج فيها المعاهد العليا للفنون والحرف في كل تونس فيها برشة يعني معاهد عليا للفنون والحرف ومنش قاعدين نستثمروا في الطاقات هذه يعني علاش معناها نجم نكون نخلق سوق كبيرة للصناعات التقليدية ونصدره لبرا تولي الدنمارك معناها نصدره وفما راهو الابتكار يعني موجود عند الطلبة وعند المتخرجين فما برشا ابتكار لكن العوائق متوفرة بكثرة يعني العوائق اللي منهم العوائق نردي العوائق ينجم المتخرج من الفنون والحرف نجم باش يحل مثال ورشة متاع سيراميك باش تاع خزف لازمها ماتريال لازمها ماكينات ولازمها مواد اوليه وكذا فور اي يلقى صعوبه حتى في كيفاش باش يجيبهم يعني من مدن اخرى وكل شيء وان بليس حتى مش عارف يعني في بالنسبه للقروض ما فهمش سلاسه كبيره في اعطاء قروض ميسره او قروض يعني بدون فائض اضافه الى منح هو ما انا اعتقد انهم هم السلطة الجهوية يعني أو الوزارة داعمة للمساعدات يعني تنجم تعطي مساعدات وتنجم تعطي قروض عن طريق بنك التضامن أو البنوك يعني التنموية الإشكالية أن يخاف الحرفي ولا المتخرج يعني من فنون الحرف يخاف من هالتعطيلات هذه كي يكون فما إدارة قائمة على القرى الحرفية تسهل العملية هذه وتسهل عملية الحصول على التمويلات اللازمة، الحصول على حتى يعني تخلق قاعدة بيانات خاصة بالمواد الأولية، بالآلات، بكذا، بالفورنيسير، فما يعني تيسير عملية إنشاء المشروع. وفي النقطة هذه نورديني تو معنا يكون فما ربح كبير اللي ساعة لتشغيل ساعة معناتها تشغيل معناتها سواء كان الأكاديميين ولا الحرفيين، وفما زاد عدد من اليد العاملة اللي هم يكونوا موجودين، معناتها فما خلق مواطن شغل الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي الفلوس اللي تم رصدها لبناء المنشآت هذه اللي هي القرى الحرفية زادا ما تمشيش خسارة معناها، وفي نفس الوقت إذا كان الصناعات التقليدية هذه معناها ما يتولهوش بها باش تندثر كيف زادا إذا كان يتم ربط الصناعات التقليدية هذه مع المسالك السياحية كما كنت تحكي، معناها باش يتم ربطها بزوز قطاعات معناها اللي هي الصناعات التقليدية والسياحة، يعني كلها تقريبا نتصور إذا كان اليوم الوزارة تتوجه ولا الديوان يتوجه إلى حل لل يعني التعقيد هذا الموجود ممكن ثم ربح كبير. معنا عجلة التنمية باش تحرك بسرعة يعني لأن الفنون والحرف مرتبطة بقطاعات أخرى، مجالات أخرى، مرتبطة بالفلاحة، مرتبطة بالخدمات، مرتبطة بالتجارة، يعني هذا الكل يعني حلقة في النسيج الاقتصادي مهمة، حلقة مهمة وجامعة لعدة حلقات أخرى يعني من تدعم بشكل كبير النمو الاقتصادي في ولاية قبلي. هو باش يتم برمجة قرية حرفية في دوسة على ما أعتقد، عندكش علم يعني هل أنه بدأوا في الأشغال متاحة ولا لا؟ هو ما نتصورش معنا خاطر ما عنديش علم بأنفهم قرية حرفية في دوز يعني. وهذا نوجه يعني نوجه نداء للسلطة الجهوية أو الوزارة إنهم يفكروا في النقطة هذه، لأن دوز تزخر بالحرفين على خطر فيها عدد كبير من الحرفيين اللي قاعدين يندثروا صناعاتهم تندثر بحكم ان الحرفيين اللي عندنا قاعدين اللي تقدموا في السن يتركوا في الورشات متاعهم وما فهمش شباب قاعد يتعلم يورثوا في الصنعة منهم، وهذه مشكلة كبيرة. لكن كي تولي فما قرية حرفية، القرية الحرفية تكون معناها كما المعمل، كما المصنع الكبير اللي يخلي يشجع الشباب على زيارتها وفهم ايش قاعد يصير فيه والاطلاع على النشاط الحرفي، ولما لا يعني الاستثمار في المجال هذا. يعني بطالة احنا متفشية في دوز وفي قبلي بصفة عامة، يعني بطالة متفشية والشباب افاق مسدودة. ما نحكيش على الخريجين مثل بتاع الجامعة بركة، يعني حتى الناس اللي ما كملتش تعليمها يعني عندهم العصاميين، يعني حتى العصاميين تعلم صنعة من الوالد نتاعها ولا العصاميين. المشكلة إن حتى العصاميين ولا يفتقدوا يعني الجدد هذوما، لأن عندنا ثقافة الجلوس في المقهى يعني أكثر إنها طاغية في المجتمع، لأن ما فهمش معامل، ما فهمش تحفز يعني الشباب باش يكون مبادر ولا يكون كذا. فما نسق نمو بطيء جدا، ما عدا في الفلاحة يمكن فما شوية نمو، في الصناعات أو في الحرف فما نسق بطيء، وهذا مشكلة راي ينجم يكون ثقافة عامة يعني ثقافة. لكن رو توا نوردين الكلام تحكي فيه صحيح، لكن رو الصناعات التقليدية وخاصة في قبلي وفي منطقة دوز تحديدا معناها معروف عليها من عهد جدود، معناها اليوم في 2019 وقاعدين نعيشوا مخاطر تهدد يعني معناتها الاندثار متاع الصناعات التقليدية هذه اللي هي من أهم الحاجات اللي موجودة في تونس وفي قبلي تحديدا. صحيح، لو دققنا نظر في سوق الصناعة التقليدية في دوز على سبيل المثال، عدة محلات يعني أغلقت، وكي نشوفوا المحلات اللي مازالت محلولة يعني فيها بضائع أجنبية، بضائع يعني مقلدة. تو نحكوا على غزو البضائع الأجنبية للسوق التونسية والسوق، خاصة نحكي على سوق دوز زادة، حتى في سوق دوز يعني ما عادش نشوفوا كما قبل الصنعة متاعنا والتراث متاعنا في وتراث جهتنا في الأسواق في ولاية قبلي. ناخذوا فاصل قصير بعد نرجع معاكم باش نكمل موضوعنا لليوم اللي هو القرى الحرفية بقبلي، باش يكون حاضر معنا بعد الفاصل السيد مبروك الدردوري هو مدير إدارة القرى الحرفية بديوان الصناعة التقليدية. وباش نكمل حواري مع نور الدين بن عمر، هو أستاذ تربية تشكيلية ومختص في تقنيات علوم الفنون. المواطنين والحرفيين اللي يحبوا يتواصلوا معنا على 75 493 859، مرحبا بكم. دونك بعد الفاصل راجعين معكم. مشاغل نفزاوة. مشاغل نفزاوة. أزينا معكم من جديد في برنامج مشاغل نفزاوة. وصلنا في التوقيت المباشر متاعنا توقيت نص نهار 49 دقيقة من جديد. راجعين معكم في موضوعنا نتحدث اليوم على القرى الحرفية بولاية قبلي. الفضاءات هذه تم إنجازها بالمليارات لاحتضان الحرفيين سواء كانوا أكاديميين وإلا غير أكاديميين كما سميناهم بكري نور الدين قلنا نجم سموهم يعني عصاميين. يعني القرى الحرفية اليوم هذه مهدة بالعدد من الأخطار اللي معناتها ما عادش ماهيش تحتضن قاعدة تحتضن في الحرفيين تحتضن في الأوساخ وتحتضن في يعني أخطار تهددها. هك علاش اليوم يحضر معنا نور الدين بن عمر أستاذ التربية التشكيلية هو مختص في تقنية علوم الفنون وسيد مبروك الدردوري هو مدير إدارة القرى الحرفية بديوان الصناعات التقليدية. سي مبروك مرحبا بك. أهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين وتحية لكل مكونات الإعلام الجاوي وخاصة العاملين في إذاعة نفزاوة وللتصحيح فقط اللقب هو مبروك المدوري مدير إدارة القرى بالديوان الوطني للصناعة التقليدية. واضح شكرا لك طبعا وشكرا على قبول الدعوة. طبعا سي مبروك اليوم نحكو على قرى حرفية يعني هو كنا ثمنا التوجه متاع الديوان أنه يعني يتم إنجاز القرى الحرفية هذه وخاصة في عدد من مناطق ولاية قبلي منهم تلمين منهم استفتيمي ومنهم يعني توجه إلى دوز زادة كيف كيف فما نية ما نعرفوش وين وصلت يعني بالنسبة للإنجاز متاع القرية الحرفية في دوز. لكن قبل ما نوصل دوز خلينا نشوفوا هالقرى الحرفية هذه اللي تم إنجازها منذ سنة 2016 و17 زوز قرى حرفية ما همش قاعدين يقوموا بدورهم سي مبروك ومليارات يعني تم صرفها لإنشائهم والحرفيين عنا تقريبا أكثر من 10,000 حرفي في ولاية قبلي وتبقى الإشكالية أنه القرى الحرفية هذه ما هيش قاعدة تستقطب في الحرفيين. شكرا على السؤال. هو في الحقيقة موضوع هام جدا موضوع القرى الحرفية كما تعرفوا الديوان الوطني للصناعة التقليدية هو معناه هو عنده مرجع نظر في موضوع القرى الحرفية ولكن مش هو الهيكل الإداري الوحيد اللي يدخل في القرى الحرفية كما تعرف فما المندوبية العامة للتنمية الجهوية زادة أيضا يتدخل زادة في إنشاء أحياء أو قرى حرفية فما أيضا وكالة التهذيب وتجديد العمال كيف كيف وأيضا حتى المجالس الجهوية زادة تتدخل في إنجاز قرى حرفية. بالنسبة لولاية قبلي كما تعرف هي معناها جهة متميزة بصناعتها التقليدية الخاصة واللي فيها خصوصية محلية كما سعف النخيل وخشب النخيل والألياف النباتية والبلغة وما أدراك ما البلغة. واليوم في ولاية قبلي بكل مكوناتها الحضارية والتراثية تنزل ضيف على السوق المتوسطية للسياحة اللي تنتظم بداية من اليوم وهي ضيف شرف. إذا بالنسبة لمنظومة القرى الحرفية خاصة بولاية قبلي ويتقبل لك غيرها من الجهات كلها ثم اهتمام خاص بالعملية هذه واحنا شرعنا في إنجاز أولا قرية حرفية في مستوى مدينة قبلي. القرية هذه شدت شوية تعثر في الإنجاز نتاعها ولكن رشت الأشغال بداية من شهر سبتمبر أكتوبر وحاليا وصلت على نسبة الإنجاز تقريبا 60%. المبلغ المرتوط للعملية هذه تقريبا 900,000 دينار ما نحكيوش على مليارات ولكن 900,000 دينار والعملية توا وصلنا 60% والأشغال متواصلة حاليا وإن شاء الله مبدئيا تنتهي الأشغال نهاية ديسمبر 2019 السنة الحالية ونتوقع دخول حيز الاستغلال الفعلي من تمتيع الحرفيين من الفضائيات هذه في الثلاثي الأول من سنة 2020. هذا بالنسبة للقرية الحرفية أنت قبلي المدينة والتعثر هذا كان ناتج عن اختيار المقاولين ما كانوش معناها اختيار ما كانش في بعض الأحيان صعب وكما تعرف فما إجراءات لابد من احترامها في فسخ صفقة وإعادة نشر صفقة جديدة على ذلك شوية الإجراءات تطلب شوية وقت. بالنسبة لقرية المدينة القرية هذه مش يكون فيها 10 محلات وإذا جاب مقر المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية اللي مش يكون موجود بيدو في المقر هذا نتاع القرية الحرفية باش يكون قريب من الـ من الـ من الحرفيين. هذا بالنسبة للقرية الأم هي قرية قبلي المدينة. فما الموضوع الثاني هو اللي مازال برنامج تم إقراره ولكن ما بديناش بالتنفيذ نتاعو هي قرية حرفية في دوز في مدينة دوز كما تعرفوا دوز قطب هام جدا في تعاطي الصناعة التقليدية. ثم الدولة خفت مبلغ 50,000 دينار لعدد الجدوى ولكن للأسف لحد هذه الساعة ما مزلنا ما تحصلناش على وعد بتوفير عقار. إذا فما مشكلة في توفير عقار لإنجاز هذا المشروع، مثلا ننتظر إن شاء الله مع المجلس الجهوي والقيام في البلدية ربما نلقاو عقار بيتلائم وطبيعة وخصوصيات هذا الإنجاز. بالنسبة للتفتيمي، التفتيمي هذه منطقة متميزة جدا بنوعية الأنشطة نتاعها التقليدية، وخاصة الألياف النباتية اللي عندها سيت ربما تجاوز حتى الحدود الوطن، وعندها حتى معناها سمعة دولية وراو إقبال كبير برشا حتى في معرضنا معناها التجارية تخص الصناعة التقليدية على المنتوجات هذه، وأنا كنت زرتها في عدة المرات ومعناها ثم جودة متميزة في المنتوجات هذه. وقاع إنجاز حرفي بتدخل من المندوبية العامة التنمية الجهوية، الغلاف المالي هو 623 ألف دينار، كانت المندوبية العامة التنمية الجهوية دخلت 400 ألف دينار، والمجلس الجهوي لولاية البلدي مشكور دخل 223 ألف دينار. إذا 623 ألف دينار هو الغلاف الكلي للقرية، وهذه القرية أو الحي الحرفي مش يكون مختص. شو معناها؟ معناها في اختصاص وحيد هو الألياف النباتية المميزة لجهة التفتيمي، لأنه في دراسة جدوى عند التفكير في إنجاز المشروع اتضح أنه القرية التفتيمي هي قرية متخصصة أساسا في الألياف النباتية، ولذلك عملنا القرية الحرفية لتمكين الحرفيات خاصة هذوما اللي يخدموا حاليا في ظروف صعبة شوية في بعض الحالات ظروف قاسية، تمكينهم من فضاءات ملائمة فيها الراحة فيها ظروف عمل مواتية باش يتعطوا النشاط نتاعهم في ظروف طيبة، ويكونوا معنا مجتمعين متجمعين في نفس الفضاء تجمع متحرفين اللي يسهل حتى عملية الترويج طبع. وعملية حتى اقتناء المواد الأولية وزيارة حتى الوفود السياحي للمناطق هذه. الإشكال الوحيد والإشكال الجوهري كبير شوية في العملية هذه أنه القرية هذه بعد سنة من إنجازها لحد الآن ما دخلتش حيز التنفيذ لماذا؟ لأنه وقع تقييم القيمة الكرائية للمحلات هذوم العدد 10، ومعدلا كل محل فيه 70 دينار، فما عاد الأخوات اللي غاديك استغلوا شوية العملية هذه اللي 70 دينار في الشهر، وقع فما كيمي فما شوية تراجع شوية على العملية هذه. قاعدين احنا في اجتماعات دورية مع السيد المندوب الجهوي بالمكان والسيد معتمد كبلي الشمالية مشكور في عملية معناها اللي تشجيعهم على الانتصاب مرة أخرى في المنطقة هذه. على كل حال فما 10 محلات متميزة ورواق متميز على ذمة كل حرفي وحرفية تعطى في الألياف النباتية من التفتيمي باش ينتصب بداية حتى من غدهم. فما إشكال الإجراء بسيط جدا، هو مطلب يقدمه للسيد المعتمد وللسيد المندوب الجهوي بالمكان. واضح. في تلمين، في تلمين هو تشمل الحقيقية للعملية هي مش قرية حرفية وإنما قرية سياحية، لأنه مكونات متاحة أولا فمتحف عنده طابع ثقافي، فما مسلك سياحي، وفما 5 ورشات ولا 5 محلات للصناعات التقليدية يمكن يكونوا للترويج ويمكن يكونوا زادة للإنتاج. هذه القرية الحرفية تم إنجازها نهائيا، معناها في مرحلة التسلم النهائي والإحالة نتاعها من طرف المجلس الجهوي للبلدية اللي مش تصرف فيها بصفة مباشرة. لكن سي مبروك، الغلاف المالي سي مبروك، حبيت نقاطعك انه يعني القرية الحرفية خاصة في التلمينة ومعناتها هي قريبة حتى على المواطن، والمواطن تشكى منها قال لك راه معناتها ماهيش قاعدة تنشط، ترى فما اوساخ وفما معناتها الناس معناتها يستغلوا فيها حشاكل السكر وبرشا حزيت. هذا يعني ما ترجعش بالنظر مباشرة للديوان، الحقيقة ما عندناش مسؤولية مباشرة، ولكن اللي حسب المعطيات المتوفرة انه حاليا قاع الاشغال الرابط بالشبكات وتمت وكل شيء تم حاليا في الايام هذه توا لهين باعداد الوثائق القانونيه لاحاله الملك هذايا ولا المشروع هذايا الى البلديه، وبمجرد ما تحصل البلديه معناها فما عنايه خاصه به وفما اجراءات تقوم بها البلديه، وننطلقوا معناها بصفه اليه في تسويق المحلات هذه للحرفيين ولا للمهتمين بالموضوع هذا واللي يحبوا يشتغلوا ارواحهم وربي يعينهم. واضح. شكرا. التكلفة بلي وصلت 900 تقريبا بالنسبة للتلمين حسب ما عندي معطيات هو 1,043,000. واضح. ثم المليار و43,000 بالنسبة لكبلي المدينة في حدود 900,000 دينار وربما يمكن نزيده شوية. بالنسبة لدول ثم ميزانية 15,000 دينار موجودة توا لدراسة الجدوى، فقط نستناو كان يجينا إشعار أنه فما عقار متوفر من عقارات البلدية أو المجلس الجهوي نكون على عين المكان وننتقوا في الدراسة ما فما حتى إشكال. واستفتيمي قاعدين كل مجهوداتنا على المستوى الجهوي ومركزي بين الديوان وبين المندوبية العامة التنمية الجهوية باش نلقاو حل للشروع في أقرب وقت في استغلال هذا الفضل. واضح، شكرا لك على النقاط هذه. فقط حبيت معناتها أن نقول لك آراء المواطنين في ولاية قبلي وحتى مع عدد من الحرفيين. وهو يحضر معنا نور الدين بن عمر، هو أستاذ تربية تشكيلية ومختص في تقنيات علوم الفنون. هو يعني اليوم نحكوا على أنه غياب رؤية واضحة سي مبروك، وزي كانوا الديوان وإلى السلطات المعنية بالموضوع هذا الكل، خطر هي عديدة الهياكل ما عندهاش رؤية واضحة. هذاك علاش اليوم القرى الحرفية هذه قاعدة ماهيش قاعدة تنشط تقوم بدورها. كيفاش، شنو رأي المدير إدارة القرى الحرفية؟ بالنسبة لنا احنا توا وفي اللحظة هذه وانا ندخل توا على أبواج إذاعتكم المحترمة، قاعدين فاتحين الملف نتاع إعادة تركيز منظومة القرى الحرفية، لأنه لاحظنا عديد الإشكاليات وعديد المتدخلين والجدوى ما كانتش بالمستوى المطلوب وبالتستجيب للطموحات الحرفيين. فإذا فما قرارات حتى من الحكومة بإعادة النظر في الموضوع هذا، موضوع القرى الحرفية. وعلى ذلك خصصنا مكتب دراسات باش ينطلق غدوة، أول اجتماع في الإطار هذا تكون غدوة الساعة 10 صباحا للنظر تكليف الوحدة ذاية اللي باش يتصل بجميع المكونات وجميع المتدخلين باش نضعوا استراتيجية واضحة في استغلال القرى الحرفية. طبعا يعني لاحظنا عديد الإشكاليات، كل جهة وعندها خصوصياتها، كل جهة وعندها الإشكاليات متاحة، فحابين نحطوا ولا نضبطوا طريقة تدخل ناجعة لكل القرى باش تنشط في كنف منها الجدوى وتكون المردودية نتاعها معناها واضحة للعموم. طبعا راه مهم جدا انه الدولة تصرف مليارات معناها على حساب المنشآت هذه، ومن بعد المنشآت هذه تبقى معناها ما يتمش استغلالها، في حين يعني كما قلنا 11000 تقريبا انحرفي موجود في ولاية قبلي، عندنا عدد من الصناعات التقليدية اللي في طريقة الى الاندثار. اذا كان اليوم كاعلام والا السلطات الجهوية السلطات المركزية بما فيهم ادارة يعني الديوان الصناعات التقليدية ما يتلفوش ويحاولوا في اقرب وقت ان يتم حل المشكله هذه، راه باش تمشي خساره فلوس وخساره معناتها ولا كما نحكم بكري سي زاد مبروك، انه فما عدد من الاكاديميين المتخرجين اليوم من المعاهد العليا طبعا الفنون والحرف والتربيه التشكيليه اللي هم زاد ينجموا يلقوا الفضاء هذا يحتضنهم على الاقل. بطبيعه الحال هي القرى هذه في المفهوم تاعها هي فضاءات توفرها الدوله لفائده الباعثين الشبان خاصه والاكاديميين باش للانتصاب للحساب الخاص، هذا هو بالمفهوم البسيط بتاع العمليه هذه. ولكن من خلال ذلك نحقق عديد من الاهداف. الهدف الكبير هو الكل هو التنميه المحليه والتشغيل والاستثمار وايضا المحافظه على التراث ولا الموروث الحرفي نتاع المنطقه هذيك. احنا تو كنتراو تو نعطيك بعض الشروط في الانتصاب للقريه الحرفيه. اولا باش يكون الانسان ينتصب في القريه لابد ان يكون عنده صفه الحرفي حرفي أو مؤسسة حرفية. الاثنين لازم يكون موجود في مرجع نظر الترابي بتاع المنطقة هذيك. إذا كان القرية الحرفية في قبلي لازم يكون مقيم في قبلي، ما يجمش يكون من ولاية أخرى وينتصب في المدينة هذيك، هي مخصصة لأبناء ولاية قبلي. ثاني حاجة ثم عديد شروط تخص أولا المواد الأولية اللي يستعملها، ماذا بينا عندنا تكون مواد أولية طبيعية، نوعية المنتوج، عدد العاملين معه في الورشة. إذا فما عديد من المقاييس نتاع إسناد القرى الحرفية المحلات هذه اللي يقع النظر فيه في إطار لجنة جهوية. خاطر احنا تو كما للتوضيح الو اي معك للتوضيح، معناها ما يتمش إسناد المحلات هكا بصفة ارتباطية ولا بصفة هكا معناها طبعا معناها محل غير مدروسة. غير مدروسة، نعم غير مدروسة، يعني غير مدروسة. هو فما عندنا شروط قانونية موجودة يقع تطبيقها ويقع النظر في الملفات الكل في المطالب الكل في إطار لجنة جهوية أسس السيد الوالي أو ممثله وبحضور الديوان وحضور المهنة معناها اتحاد الصناعة والتجارة اللي هو يمثل الحرفيين، وأيضا حتى المجتمع المدني يحضر معنا في اللجنة هذه باش نختاروا الحرفيين المؤهلين باش ينتصبوا في القريه هذيك. وديما توجه نتاعنا انه الخصوصيه المحليه نتاع المنطقه هذيك تكون موجوده في القريه هذيك. واضح، هذا هو التوجه نتاعنا، هو الحفاظ على المخزون التراثي والحرفي نتاع المنطقه هذيك. طبعا توضح حاجه اخرى كما ترشمان اي تفضل في اطار الشفافيه، في اطار الشفافيه اي انه ما كي نقروا باش نفتحوا القريه احنا نزروا بلاغ في الصحف اليوميه نفتحوا باب الترشح للناس كل اللي راغبين في القريه في الانتصاب في القريه هذه باش الناس كل تبدا على نفس على قدم المساواه في المعلومه. واللي يحب يتقدم الملف نتاعو يقدم ملفه في مستوى او المندوبيه او المعتمديه، وثم نعقدوا اللجنه نتاعنا ونختاروا الناس هذوما بالكريتيريا نتاعهم بمعناها مقاييس موضوعية واضح. بالأرقام بالأعداد معناها الأمور واضحة. وأنا بحذيكم كدورنا كإعلام زاد سي مبروك معناتها تتصلوا بينا إذا كان تحبوا توصلوا إعلام للحرفيين مرحبا بيكم على 75 493 859 هذه الرقم اللي قاعد يكلم فيك في اللحظات هذه. أحب معناتها إذا كان تسمح وانت حكيت على دور المجتمع المدني وحكيت على الأطراف الكل اللي يتم تشريكهم لإيجاد حل لإعادة تنشيطها للقرى الحرفية هذه. معنا أكاديمي هو السيد نور الدين بن عمر أستاذ تربية تشكيلية ومختص في تقنيات علوم الفنون. هو عنده بروجي كامل أنه كيفاش النجم اليوم معناته إنسان مبادر وهذاك علاش هو موجود معنا بصراحة. معناه يعني حبيت يكون يحضر معنا سي نور الدين على خاطر عنده حاجة يعني بالوثائق معناه ومعناته إنسان قاري مليح القرى الحرفية هذه حاب يدخل معنا. تفضل. السلام سي مبروك. أهلا وسهلا مرحبا بك. في البداية أنا مختص في الفنون والحرف ودرست في المعهد العالي للفنون والحرف. ديما نفكر في المتخرجين من الفنون والحرف يعني عددهم كبير برشا في ولاية قبلي هنا. يعني شنو حظوظهم في الدخول في القرى الحرفية هذه وفي نعتقد ان حظوظهم يعني مش كبيرة برشا لان هم اختصاصاتهم مش مرتبطة بالحرف الموجودة في قبلي او في بالمواد الاولية الموجودة في قبلي بركة اختصاصاتهم مفتوحة يعني عنده اختصاصات مفتوح. أي بالنسبة لإدارة القرى الحرفية هذه أنا مش عارف نقترح أن تكون فيها إدارة يعني إدارة ما تسير شؤون القرى الحرفية هذه يعني يكون فيها مدير هو المسؤول على التحفيز ولا البحث عن المخرجين المعاهد العليا أو الحرفيين معنا واستقطابهم ودراسة مشاريعهم يعني مشاريعهم الإنتاجية زادة مش بالطريقة التقليدية باش نبقوا يعني كل واحد يجي يخدم وحدة يعني لازمنا نشرفوا حتى على المشاريع معنا في كما المتخرجين ينجموا يعملوا معنا دوسيه كامل على برودوي باش ينتجوه من اجس كازيت فهمتني. معنا نقترح انه يكون فما اداره تلهب الحكايه هذه ويكون فما هو لاهب بالتسويق ولاهب بال توسيكي عمليه انتاجيه معنا في القرى الحرفيه هذه لان الروح المبادره بصراحه يعني الخاصه مفقوده ولا ناقصه ياسر في الجهه وحتى في تونس كامله هي ناقصه يعني وفما صعوبات في جلب المواد الأولية من ولايات أخرى وكذا نجم نوفر لهم مغازة مثال في نحطوا فيها المواد الأولية يقتنوا منها مباشرة نجم نخلق لهم معارض وهي موجودة الحكاية هذه أن يشاركوا في معارض وطنية ودولية يعني معناها تكون فما إدارة هذه فكرة يعني في الموضوع يعني. شكرا. يعطيك صحة هي ملاحظة رشيقة وتمام نحن متبنين العملية هذه هي في القرية عادة فما الإدارة الفنية والإدارة التسيير الإداري التسيير الإداري والمالي هذاك يخص إدارة الديوان وعندها المندوب وكذا يقوم بالعملية دي ولكن في التأثير الفني في كل قرية يكون موجود مدير فني لإلهاب العملية هذه العملية هذه هي أولا تبدأ من التأثير الفني والمهني الحرفي حتى توفير المواد الأولية للمساعدة على الترويج لتحسين الجودة كل عملية هذه كل مش يكون بها مختص في العملية هذه مش يكون يرجع بالنظر للديوان ويهتم بالشؤون الفنية الخاصة بالحرفيين هذوم وخاصة الحرفيين المبتدئين هذوم. حبيت ملاحظة بركة هو التوجه متاعنا أنه الأولوية مطلقة لخريجي التعليم العالي في القرى هذه لأنه احنا نعتبره أنه ديمومة القطاع وتطوير القطاع هو تم عبر استقطاب حاملي الشهادة العليا في مجال الصناعة التقليدية ولو حتى استعمال مواد أولية مش من الجهة ولو استعمال حتى المنتوج ما يكونش معناها مطابق لما هو معمول به في الجهة فإنه مش يكون الأولوية لحاملي الشهادات العليا قبل الأخرين لكن هذا ما يمنعش الأخرين زادة عندهم الحق باش ياخذوا محلات كما حاملي الشهادة العليا. شكرا سي مبروك. بعد أنك هو ان وجود الحرفيين اللي موجودين في البلاد هنا ومعاهم المتخرجين يكملوا بعضهم ويكون فما تجارب متبادله يعني بيناتهم وكل شيء فهمتني صحيح فما تلاقى فما تفاعل ويكون عاده ايجابي بين حاملي السيد العلي اللي عندهم افكار تخلق وابداع وتعزيز وبين الحرفي اللي عنده الجوده ومعناها تقنية الصنع تكون ممتازة عنده وذا يتكاملوا مع بعضهم يعطونا منتوج خارق العادة وممتاز. أكيد. شكرا نور الدين. في آخر يعني المداخلة سي مبروك المدوري، أنه البلغة اليوم والبرنوس والبخنوق اللي ما زال موجود في ولاية قبلي والمطرح نقوله المطرح، وذكرني في في الكلوم هذوما اللي هما تراث نتاعنا يعني اللي قبلي تزخر بها بصراحة، ليس بالهين سي مبروك أنه اليوم يعني يندثروا هالمواد هذه ولا هال يعني الحاجات هذه اللي نسموها احنا التراث نتاعنا. ولهذا دعوة بصراحة من الإعلاميين نتاعنا كل وحتى أهلينا في ولاية قبلي أنه يعني إدارة القرى الحرفية ولا ديوان الصناعة التقليدية أنه يتولهوا بها أكثر، خاطر راهو مخزون كبير ياسر. صحيح، هو الحقيقة ما زلنا ما وصلناش لمرحلة الاندثار، كان وصلنا لاندثار باختصارات تامة كبرى الحق، الحق احنا ما نقبلوش هذا، ولكن احنا عاملين مجهودنا وتوجه متاعنا هو الحفاظ على المنتوجات هذه اللي تمثل خصوصية وهوية المنطقة، ولكن ايضا ما الحرص على التجديد والخلق والابتكار فيها حتى تتماشى مع العصر، مع روح العصر تكون عندها قابلية للترويج أكثر من غيرها. ولكن يكون مؤكد أن ولاية قبلي عندها خصوصياتها المحلية اللي مفيها حتى نقاش، واللي هي زيادة قيمة مضافة في تقولوا البلغة المرزوقية في معرض الكرم ولا في غيره، منها عندها قيمتها بالمقارنة مع منتجات أخرى مع احترام لجميع الجهات وجميع الاختصاصات. طبعا كل جهة وكل جهة ونفس نتاعها وروحها والخصوصية نتاعها. شكرا سي مبروك المدوري مدير إدارة القرى الحرفية بديوان الصناعة التقليدية. للحرفيين اللي قاعدين يتابعوا فينا سي مبروك وإلى المواطنين ولاية قبلي، شنو تنجم تقدم لهم رسالة؟ اللي نقوله لهم اللي يتمسكوا بحرفهم التقليدية واختصاصات، راو كل جهة عندها خصوصية نتاعها ومصدر الثروة نتاع الجهة ذيك هي مخزونها الثقافي والحضاري، وكان نشد ان نركزوا على اختصاص معين ونخدموه لكلنا مجتمع مدني واداره ومهنه تنتقي به الى اعلى المصاف. كان نعطيكم مثال بسيط انه معناها في الشهرين التالي معناها فما الفخار سجنان كان معناها له كان عندنا شرف معناها بتسجيله في تراث عالمي في اليونسكو. فلما لا تكون البرغة المرزوقيه ولا خب النخيل ولا سعف النخيل يتسجل زاد هو كتراث خاص بمنطقة قبلي. واضح فهمتي. هذا هو اللي نأكد عليه ونقوله اللي معناها فما أثاقرة كبيرة وواعدة بالنسبة للقطاع ومنظومة القرى بحولها مش نكملوها، وإن شاء الله سنة 2020 مش ساعة انطلاقة معناها فعلية وهامة جدا في المنظومة هذه خاصة في ولاية قبلي. هذا اللي نتمنوه. شكرا مبروك المدوري، هو مدير إدارة القرى الحرفية بديوان الصناعات التقليدية، شكرا لك على المداخلة هذه. نرجع معك نور الدين بن عمر، يعني الكلام اللي كان يحكي فيه سي مبروك كما كنا نتبعه يعني مهم جدا، وأنه يعني فما نوعا ما وعي من إدارة القرى الحرفية بالديوان وديوان الصناعات التقليدية أنه اليوم يلزم معناتها تنشيطها القرى الحرفية هذه الساعة في نقطة أولى، والنقطة الثانية أنه اليوم يلزمنا فما عدد من يعني الصناعات التقليدية اليوم يلزمنا نتوله بها باش ما تمشيش في طريق الاندثار. أكيد، وفي البداية ثمنت الدور الدولة ودور السلطة الجهوية يعني في إحداث هذه القرى الحرفية ودعمها يعني، وقفنا عند النقطة المهمة هي نقطة الإدارة الفنية يعني، وهي أهم نقطة في القرى الحرفية، لأن إدارة فنية بلاش إدارة قرى حرفية بلاش إدارة فنية طبعا. هي قرى يعني ممكن تلقى برشة تعطيلات، يمكن برشة تعطيلات سواء في البرودوي ومراقبة البرودوي مراقبة الجودة المنتوج أو معناها صعوبات في الترويج، صعوبات في معناها حتى المشاريع الفنية يعني المشاريع الحرفية يعني كي تكون مش مراقبة ولا كيف تكون مش مدروسة يعني بصفة أكاديمية ولا بصفة علمية وعن طريق دراسة المواد ودراسة معناها عناصر التصميم فيها وأفاق الترويجية وكل شيء، يكون يعني فما نوعا ما يعني نجاح بطيء، أو ما نحبوش نقوله فشل المنتوجات لكن نقوله نجاح معناها بسيط أو صعوبات في الترويج، فهمت؟ ونعوله على السلطة يعني في الوزارة نيتو بشي يكون الإدارة الفنية موجودة في القرى الحرفية وتكون يعني مساهمة في النسيج يعني نسيج العملية الانتاجية الاقتصادية. شكرا نور الدين. نرجو معك نور الدين بعد الفاصل اللي تكملت الموضوع متاعنا. نعود نذكر موضوعنا هو القرى الحرفية بولاية قبلي. الحديث اليوم على زوز قرى حرفية يعني تم تسليمهم اللي هما بالنسبة لقرية تلمين وقرية استفتيمية. كيف كيف زاد قرية حرفية أخرى في ولاية قبلي ويعني تقريبا يعني ما عاش برشا معنا بشي تم التسليم متاعها. لكن فما قرية أخرى في منطقة مدينة دوز اللي هما ما زالوا لحد الآن ما تمش تسويق كهيك نقوله معنا بقعة أرض عقار يعني لازم البلدية توفر أرض. يعني هوني مشكلة العقارات ديما مشكلة كبيرة في المشاريع هذه التنموية. يعني إن شاء الله البلدية دوز يعني تنظر في الموضوع هذايا وتسرع عملية إيجاد أرض لإنشاء المشروع هذايا. وإنشاء مشروع هذايا مهم جدا بالنسبة لمدينة دوز وخاصة دورة البلدية في الدعم التنمية بالجهة. وهذا مش صعيب يعني باش نوفروا ارض في مدينه دوز خاصه مع التحاور مع السلطات خاصه مع اهميه القريه الحرفيه. اهميه قريه حرفيه ضروره وملحه يعني بالنسبه لدوز ضروره ملحه لان بصراحه المتخرجين عددهم كبير ومهمش قاعدين يلقوا الفضاءات اللي تحتويهم والحرفيين قاعدين ينقصوا. لازمنا نشوفوا كيفاش ننشطوا الحكايه هذه ننشطوا المبادرة يعني تكون على الأقل فما باع موجودة يعني فما بنية تحتية موجودة باش يكونوا الحرفيين والمتخرجين يعني لاقين فضاء يحتويهم يعني. واضح. شكرا نور الدين بن عمر أستاذ تربية تشكيلية مختص في تقنيات علوم الفنون. نكمل معاكم حتى للمضي ساعة و30 دقيقة أو المضي ساعة و14 دقيقة بعد الفاصل نرجع معاكم لمواصلة حوارنا. We'll be right back. 99 اف ام بدل الموجه ووصل صوتك. مشاغل الفزاوة، مشاغل الفزاوة. هذه ساعة و19 دقيقة على المباشر في برنامج مشاغل نفزاوة. اليوم طبعا كنا طرحنا موضوع من أهم المواضيع اللي موجودة في ولاية قبلي، هي القرى الحرفية في الجهة، هي الفضاءات هذه كما كنا وحكينا في بداية المداخلة نتاعنا، أنه فضاءات أنجزت بالمليارات لكن لليوم يعني ما تمش استغلالها بشكل جيد. كان حاضر معنا مبروك المدوري، هو مدير إدارة القرى الحرفية في ديوان الصناعات التقليدية، وتحدثنا على النقطة هذه وأقر بأنه صحيح يعني مش قاعدة تقوم بالواجب نتاعها ودورها، سواء كان في استقبال واستقطاب الحرفيين وإلا حتى يعني في الدور المهم نتاعها هو احتضان الحرفيين ضمة. علاش؟ لسبب من الأسباب، هو أول حاجة ساعة يعني مواطن خلق مواطن شغل. النقطة الثانية هو فما عدد من الصناعات التقليدية في ولاية قبلي مهمة جدا، ماهوش قاعدين يعني ويتم تثمينها، وذاك علاش اليوم السلطة المعنية سواء كان الجهوية أو المركزية يلزم يقوموا ب تثمين ها المنشآت هذه لاحتضان الحرفيين ولديمومة الصناعات التقليدية. نذكر منهم البلغة المرزوقية، ونقطة مهمة جدا انه كانت تحدثها معناتها في عدد من المعارض حتى للدولية، يعني كي تقول البلغة المرزوقية معناها تكون ديما يعني الاقبال اكثر على البلغة هذه، كيف زاد البرنوس، يعني عدد من معناتها السعف اللي قاعدين يعملوا به المظلات ولا الكفاف اللي موجودة في ولاية قبلي، كيف زاد يعني الالياف النباتيه اللي قاعدين يستخرجوا منها، فما عدد من كيفاش نقولوا الحسراوه معناها اللي هما السجادات نتاع حتى الجوامع، وقاعدين يستغلوا فيها في مناطق سياحيه. يعني مهم جدا نور الدين بن عمر اللي كان يحكي فيه سي مبروك المدوري واللي حكيناه زاد اليوم، اللي هو بتثمين القرى الحرفيه لاحتضان الحرفيين وطبعا الحفاظ على الـ يعني الصناعات التقليديه نتاعنا. نشكر إذاعة نفزاوة على إثارة الموضوع هذا في وقت يعني نقول القرى الحرفية مازال جديدة، ما عندهاش برشة اللي تخدمت يعني، وفي البداية لازمنا نعالج الوضع ونشخص المشاكل وين بالضبط، ونحاول نرتقو بالمنشآت هذه يعني باش تكون هي معناها دعائم في الاقتصاد في الجهة، يعني خاصة كي نشوفوا كما قلت في دوز مثال ولا في حتى في قبلي وكل شيء، الصناعات التقليدية عمال تتراجع بشكل يعني كبير، خاصة في مثال في النسيج، مثال في المناطق الكل في قبلي قاعدة تنقص. علاش تنقص؟ وإحنا عندنا ثروة يعني نجم نستثمرها بشكل كبير ونجم نصدرها حتى للخارج، يعني تنقص على خاطر الشباب ما عندهش الوعي الكافي بالقيمة المجال هذايا، وقاعد يلوج على عمل يعني كما يقولوا في الوظيفة العمومية، وفي معنى يلوج على أشغال أخرى مش في المجال الحرفي. المجال الحرفي هو مهم في النسيج الاقتصادي في ولاية قبلي، ولابد من العناية به ولابد من دعمه ولابد من تحفيز الشباب على الاستثمار فيها. للمتابعة نوردين لسوق مثال سوق الصناعات التقليدية في دوز مثال، سواء كان في يعني على سير الأيام، وكنت حكيت على عدد من المحلات اللي يعني أغلقوا، وإذا كان زاد حتى نحكوا على الأسواق الأخرى اللي في تكون في شكل معارض، خاصة في المهرجانات الكبيرة، منهم المهرجان الدول اللي تمر بيقبلي، سواء معرض يعني المعرض التجاري بيقبلي ولا المعرض التجاري بيدوز في فترة المهرجان الدولي للصحراء. نحكوا على الغزو بعض المنتجات الخارج على يعني الصناعات التقليدية متاعنا، اللي هما خاصة الجينة من الصين، الجينة من تركيا، والجينة من عدد من الدول الأخرى. الإشكال هذه يعني زاد عمق نوعا ما المشكلة اللي كنا نحكوا عليها المرة الأولى. الغزو طبيعي لأن فما دول يعني تستثمر في الحكاية في منتجاتها التقليدية، وللأسف تنتج فيها بمنتجات يعني بمواد أولية يعني خطيرة وساعات تكون حتى سامة يعني. وتكلفتها زهيدة في الإنتاج وكل شيء. شيء طبيعي إن كي تكون نحن في السوق مفتوحة يعني بالنسبة لتونس تو معناها سوق صينية يعني مفتوحة يعني أو حتى مش فما التجارة الموازية زادت ضرت بالتجارة يعني متاع المواد هذه. المشكلة إن الحاجتين هم المشكلة إن البائع أو التاجر المواد التقليدية هذه يلقى روحها بين خيارين، يا إما المنتوجات التقليدية التونسية باهظة الثمن أو غير متوفرة بشكل كافي وفي المقابل يعني فما مواد زهيدة وعليها إقبال كبير يعني وليه خارج ماهيش متاعنا مش بتاعنا طبعا، في العادة تكون صينية ومن من الدول الذي اللي معناها توفر في منتوج في التجارة الموازية. الدولة هني لازمها تراقب المنتوجات هذه، ما نقولوش احنا باش يقصها يعني ما باش يمنعها منعا لان العملية تكون صعيبة شوي، أما على الأقل توظيف معلومات ضرائب عليها أو تبيع عليها يعني بشكل استثنائي يعني مش بنفس القيمة المنتوج التونسي. بالتالي الحرفيين هنا لازمهم يفكروا في الانضمام إلى القرى الحرفية، والمتخرجين زادة ما يبقوش مكتفين يديهم وقاعدين ينتظروا في مناظرة أو في كباس أو في كذا، لازمهم زادة يبادروا باش يتصلوا بالمسؤولين على القرى الحرفية وتقديم ملفاتهم ورؤيتهم في حسب اختصاصاتهم يعني وحسب المنتوجات اللي نجموا ينتجوها وكل شيء. وعلاش لا ما تكونش روح المبادرة أقوى أو تكون يعني فما جرأة نوع من الجرأة، ولازم الجرأة هذه يعني تكون محاطة من مسؤولين على القرى الحرفية، وأكيد باش تنجح العملية يعني أكيد باش فما المنتصبين منها في الورشات هذه باش ينتفعوا بعدة امتيازات وباش ينخرطوا في الانتاج يعني وفي الاقتصاد. وزاد نقطة أخرى أنه المواطن اليوم باش يمشي يشري مثال بلغة ديما معناتها خاصة نحكي على اليوم في 2019 يعني يقول لك أنه ما زالت لحد الآن البلغة مثال ولا اللبسة ذيك العربي متاعنا أنه هي قادة اللبسة اللي جديد ما صارش فيها نوعا ما تطوير ابتكار جديد، فما نوعا ما قاعدين تو الشباب اللي نشوفوا فيهم أنا قاعدين يعيشوا معنا المجتمع متاعنا كل ساعات في مناسبات معينة اللي هي العراس مثال العريس يلبسك اللبسة متاعنا ذيك اللي هي يعني سواء كان يلبس الجبة ويلبس ساعات السراول اللي هم متاع السروال العربي ولا يلبس معناتها المظلة معناها في النهار يعني فما في مناسباتية تكون مناسباتية. يمكن الصناعات التقليدية خاصة في الملابس ماهيش يعني متاع عمل يعني نجم تكون متاع مناسبات أكثر منها متاع عمل، لكن كيفاش نجم نطورها باش تولي معناها تتلبس يوميا هذا مسؤولية المصممين يعني مسؤولية المصممين في معناها ابتكار ملابس جديدة تعتمد على نفس الخامات تعتمد على نفس الرموز وتعتمد على نفس يعني لكن تنجم تتطور بشكل جديد يعني تكون عملية أكثر وتكون حتى يعني مش في المناسبات الخاصة بركة تكون حتى في المناسبات الرسمية طبعا موجودة طبعا يعني. وعلاش اللي نشوفه كما شفنا وزير السياحة في الفترة الأخرى معناه اللي هو لبس الجبة التونسية والجربية تحديدا يعني علاش لا نشوفه حتى مثال رئيس الحكومة في ملتقى مثال في دولي في جنيف ولا في أي دولة أخرى اللي هو تكون في شكل صورة يعني يتم تسويقها للعالم أنه يعني الإقبال على الصناعة التقليدية التونسية. علاش لا، لأن وزير أو مسؤول في الدولة يعني يلبس لباس تقليدي في مؤتمر أو في حضور محفل دولي يعني أكيد باش يعدي رسالة طبعًا. أكيد باش يعدي رسالة والرسالة هذيك باش تنعكس على الترويج المنتوج هذاك أو على الأقل على إعطاء قيمة لثقافة المجتمع اللي هو جاي منه يعني لثقافة المجتمع التونسي في مجال الفنون والحرف ومجال واضح. واضح. نور الدين بن عمر أستاذ تربية تشكيلية مختص في تقنيات علوم الفنون. في كلمة الختام نور الدين إذا كانت تحب طبعا توصل رسالة إلى الحرفيين الزملاء وإلا سواء كان حتى المواطن في ولاية قبلي. رسالة الأولى هي المتخرجين اللي من الفنون والحرف معهد العليا للفنون والحرف فضم اللي الشغل الشاغل يعني أنا نفكر فيهم برشا على خاطر عندي بينهم علاقة كبيرة. لازمهم يبادروا، لازمهم يتصلوا بالقرى الحرفية ولازمهم ما يقعدوش مكتوفي الأيدي ويحاولوا أنهم يبعثوا مشاريعهم ويحاولوا أنهم يواصلوا اللي يتلقوه من تكوين نظري وتطبيقي في المعاهد العليا ويطوروه ويكون مساهمين ويكونوا مساهمين في الاقتصاد متاع الجهة متاعهم. الخطر الكلنا يد واحدة، لازمنا ننهضوا بالجهة وننهضوا بالاقتصاد متاع الجهة، ولازمنا ما نكتفوش باستيراد المنتوجات من الخارج أو بالمنتوجات التونسية الأخرى في الولايات الأخرى نجيبوها فقط. صحيح منتوجات تونسية لازمها تكون موجودة في الأسواق متاعنا التقليدية وفي ينجموا يكونوا يتكاتفوا مع بعضهم الخريجين هذوما أو الحرفيين وينجموا مثال يكتروا حتى يكروا يعني معناها محلات في الأسواق حتى مع بعضهم يعني ما يكونش باش ينقصوا الكلفة وكل شيء وينجموا يسوقوا يعني مع بعضهم يعني وينجموا يعملوا تعليب متطور ينجموا زادا ندخلوا حتى الابتكار التكنولوجي في الصناعة الحرفية وهذه نقطة مهمة خاصة في الصين وقعت يعني راهنت برشا الصين على الابتكار التكنولوجي في الصناعة التقليدية متاعهم وكل شيء ولت معناها لمارك متاعهم والدلالات الحضارية متاعهم موجودة في المنتوجات تتسوق بشكل تكنولوجي وما فيها بس يعني الخريجين المتكونين في المجال هذايا يفكروا في منتوجات يعني فيها قيمة تكنولوجية أو فيها جانب تكنولوجي يعني لما لا يعني كراسي متحركة بشكل معين يعني آلية يعني وهي تقليدية يعني بمواد خامات تقليدية وكل شيء يعني الابتكار ومجال مفتوح ومجال كبير وحنين نمتلكوا يعني زخم كبير حضاري في البلاد في المواد الأولية وفي الدلالات الحضارية في الرموز وفي الأشكال اللي نجموا نستثمروا فيها نشجعهم ونقول لهم انطلقوا للعمل. واضح. شكرا نور الدين بن عمر، يعطيك الصحة على حضور الحصة اليوم في برنامج مشاغل نفزة وإن شاء الله نكونوا على الأقل يعني كنا مساهمين نوعا ما في فتح الملف هذا خاطر هو وعد السيد مبروك المدوري مدير إدارة القرى الحرفية بديوان الصناعات التقليدية غدوة عندهم اجتماع باش يقوموا به في الغرض هذا لتنشيط يعني ويشوفوا كيفاش حل لتنشيط القرى الحرفية هذه وهذه نقطة مهمة تقريبا خرجنا بها على الأقل. أي أكيد نقطة مهمة جدا هذه مؤشر باي باش على الأقل راهو الموضوع مش مسكوت عنه. صحيح. الموضوع راهو قاعد حي وقاعد ماشي في وهذه الأهمية الإعلام نور الدين اليوم يتم طرح موضوع يعني نوعا ما يعني الفترة الأخرى يعني تم السكوت عليه يعني في لحظة معينة سواء كان السلطة المركزية ولا الجهوية يتم الاستجابة ليه وزاد زمنا نثمنوا التدخلات متاع المديرين اللي تكون يعني اتمنيناها هي تكون من البداية لكن ما يسالش حتى لو كان يعني تم طرح الموضوع في الإعلام ومن وقتها يعني للإدارة تقوم بدورها زاد نقطة مضيعة. أكيد كان فما تدخلات مثل من المسؤولين هنا في الجهة يعني اللي عندهم علاقة بالموضوع هذا كانت يثروا الموضوع يثروا معنا النقاش وكذا وعلى الأقل نكونوا قراب تواصليا معنا من بعضنا ونفهموا بعضنا ونحاولوا نطرحوا الحلول والبدائل يعني. واضح. نور الدين بن عمر أستاذ تربية تشكيلية مختص في تقنية علوم الفنون. شكرا نور الدين مبروك. شكرا. المدوري مدير إدارة القرى الحرفية بديوان الصناعات التقليدية كان حاضر معنا عبر الهاتف من تونس العاصمة. يعطيكم الصحة المستمعين اللي كانوا معنا زادة وتابعونا ساعة أو نص منذ بداية الحصة في برنامج مشاغل نفزة ومن اليوم حتى النهار الأربعاء إن شاء الله في نفس التوقيت من نص النهار حتى الماضي ساعة ونص إن شاء الله في مشغل آخر وفي موضوع وملف آخر من مشاغل نفزة. وأحمد العامري في الميكرو في الجانب التقني برهان بن عبدالله طبعا تحياتنا وتحيات الإكيب إذاعة نفزة في الأمانة.